بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله عز وجل وأحمده وأثني عليه الخير كله على آلائه التي لا تنسى ونعمه التي لا تحصى، ومن بينها شرف الكرامة في لقاء مع أحبة تجمعنا بهم مودة وأخوة ورابطة ووشيجة إيمانية لا يفصل ولا يفصم عراها شيء أبدا، هي رابطة العقيدة والإيمان والتوحيد، رابطة الأخوة والمحبة في الله عز وجل. لا يفرقنا جبل ولا نهر ولا صخر ولا سهل ولا وعر ولا ماء ولا قريب ولا لون ولا جنسية، رابطة إيمانية وكرامة إيمانية من عند الله عز وجل، رفعتنا فوق كل مستوى لنكون أخوة ولنكون أحبة ولنكون متزاورين متبادلين متعاونين في مرضاة الله عز وجل. عسى الله أن يكرمنا وإياكم أن نكون بذلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فتلكم كرامة الله عز وجل للمتحابين في الله بجلال الله عز وجل. أحبتنا في الله، في هذه البقعة الطيبة المباركة، وتعلمون كم لكم في قلوبنا من المودة والمحبة والأخوة، شرف أن أدعى وشرف أن ألقي وشرف أن أتحدث وكرم وتواضع منكم أن تسمعوا، فجزاكم الله خير الجزاء. ولو لم يكن من لقائنا هذا إلا أن نجتمع في بيت من بيوت الله تغشانا السكينة، تتنزل علينا السكينة وتحفنا الملائكة، وتغشانا رحمة من عند الله عز وجل، ويذكرنا الله عز وجل في ملائه الأعلى، لو لم يكن في هذا اللقاء إلا هذا لكان خيرا كثيرا وفيرا عظيما طيبا مباركا. فما بالكم ونحن نزداد مع هذه الخيرات، وإضافة إلى هذه الكرامات أننا نشعر والله بقوة الإيمان حينما نلتقي بأحبابنا وإخواننا في الله، ونجدد العهد والوعد على الثبات والمضاء والاستمرار في مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونصارع أهواء وشياطين وجلساء سوء وأنفس ميالة إلى اللهو والدعة أو الغفلة والكسل. في مثل هذه اللقاءات نشق في طريقنا مضاء وعزيمة، ونقوى بإيماننا سدادا وتوفيقا ورشدا من عند الله سبحانه وتعالى. أحبتنا في الله، قضيتنا التي نتحدث عنها تتعلق بآباء وأمهات يبذلون ويمنحون في مواجهة أبناء يبخلون ويحرمون، آباء وأمهات يضحون بما يقدرون وما لا يقدرون، وأبناء يظنون بما يملكون ويجمعون فيمنعون ويوعون فيكدون، آباء وأمهات أحاسيسهم مرهفة، مشاعرهم فياضة، عواطفهم متوكدة، وأيديهم بالخير ممتدة، وأبناء بنين وبنات أقبنون وبنات قلوبهم أقسى من الحجر، وألفاظهم أحر من الجمر، وألسنتهم أحد من السيف، ووعودهم أروغ من الثعالب. أبناء وبنات يبدلون الحسنة بالسيئة، ويقلبون المعروف منكرا، ويعقبون الجود جحودا، والإقبال صدودا. آباء وبنات، آباء وأمهات يشكون إلى الله عز وجل من معاملة أبناء وبنات ضربوا مثل السوء في العقوق، كمن لعق الثرى من الظما حتى وجد بئرا فشرب منها حتى ارتوى، ثم التوى ليبول عليها ويلقي بأذاه فيها، فتبا لأمثال هؤلاء ما أرذلهم. أمام هذا الجحود والنكران يقول كثير من الآباء والأمهات: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، أعلمه الفتوة كل وقت فلما طر شاربه جفاني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. عجبا لأولئك العاقين من البنين والبنات، يسدون المعروف للأباعد ويبخلون عن أقرب الأقربين به. هل تصور أولئك العاقون مشاعر الآباء والأمهات في ساعة ينزل السقم بالولد أو يحل بالولد داهية، أو يكون الولد على وشك فراق، ثم لا يتأملون مشاعر هذه القلوب التي تخفق كالشجر في مهب الريح، ولا يتأملون هذه الأدمع التي تترقرق على الوجنات وعيون تسفح الدمعات حرا. يقول الآباء والأمهات: ولقد لقيت الحادثات فما جرى دمعي كما أجراه يوم فراقي، وعرفت أيام السرور فلم أجد كرجوع مشتاق إلى مشتاقي. آباء وبنات يعقون ويجرؤون ويتسلطون ويجحدون وينكرون لآباء وأمهات قد بذلوا لهم الكثير وما سألوهم إلا أقل القليل من الوفاء. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. أيها الأحبة بالله، الكثير لا يعرف قدر الوالد إلا إذا رزق بالولد، والكثير لا يعرف حق الوالدين إلا إذا رزق بالولد. وأصبحت المشاعر تختلج في نفسه، وأصبح تعاف الغمض عينه، وأصبح يعاف لذيذ الطعام والشراب من أجل سقم حل بولده لأولئك جميعا. وفي هذه القضية نقول لهم: أمر قضاه الله عز وجل، أمر أوجبه الله عز وجل، أمر شرعه الله وقضاه، ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أمر قضاه الله عز وجل، ألا يعبد إلا هو وحده لا شريك له. ثم ثنى بعد هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الخليقة وشرع الشريعة وأرسل الرسل بالرسالة وأنزل الكتب بآياته والمعجزات الداحضات المبطلة للشبهات الواضحة في الدلالة على البينات العظيمات، ثنى بعد ذلك بأمر قضاه وهو البر بالوالدين والعناية بالوالدين، بل قال سبحانه في موضع آخر: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأثنى على ثلة من أنبيائه الكرام. فهذا يحيى بن زكريا عليه السلام يقول عز وجل عنه: وبرا بوالديه. وهذا عيسى عليه السلام يقول سبحانه على لسانه: وبرا بوالدتي. ويأمر سبحانه بأن يعبد وحده وأن لا يشرك به، ثم يثني بالإحسان إلى الوالدين، ثم بذي القربى واليتامى. يقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويوصي الله عز وجل بشأن الوالدين في مواضع عدة من كتابه الكريم، فيقول سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. أيها الأحبة في الله، قضية بر الوالدين كلكم قرأ عنها وسمع بها وعلم بتفاصيلها، ولكننا في أمس الحاجة إلى أن نذكر بعضنا بعضا، إلى أن يذكر بعضنا بعضا بمزيد من البر لمن كان بارا، وبإقلاع ثوري عن العقوق لمن كان عاقا، وبمراعاة لأحوال الوالدين لمن كان لا يلتفت لحال والديه. بعض الأبناء سيان إن غضب الوالد أو رضي، سيان إن سر أو حزن، سيان إن اغتنى أو افتقر، سيان إن جاع أو شبع، سيان إن ضمئ أو ارتوى، سيان إن كسي أو عري، لا يهمه من أمر والديه شيء. عجبا لطائفة من الشباب بعد أن يبلغ الغاية والسن التي مدى ما يؤمل الوالدان فيه يجدان أنه قد انصرف عن أبويه وقد اشتغل إما بزوجة في شهر العسل وما بعده منشغلا عن والديه، ربما بعضهم أطاعها وعصى والديه ووصل أهلها وقطع أهل والديه وبرها وعق والديه وأذعن لها وأضحكها وأبكى والديه وسرها وأحزن والديه، ألا يخاف ربه ويخشاه؟ ألا يتقي الله عز وجل؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهن على وهن، هذا هو الحمل، وثلاثون شهرا حمل وفصال، وبين ذلك الأم في معاناة وفي كبد وفي مراجعة وفي أحوال لا يعلمها إلا الله. والله لو أن واحدا أكل لقمة ثقيلة فظلت في بطنه أياما لم تتحدر لذهب لكل أطباء الدنيا حتى يجعلوا هذه اللقمة الثقيلة تتحدر من جوفه، فما بالك والأم تحمل في جوفها وفي أحشائها وفي بطنها قد حملتك أنت وهنا على وهن شدة وكربا. ثم بعد ذلك وبعد هذه المدة التي لا ينالك الطعام والغذاء والشراب إلا من خالص عروقها داخل جوفها، ثم تسقيك نميرة لبنها من ثديها وتحنو عليك وتعطف عليك بصدرها وبرأسها، والسهر لأجل عافيتك وابتسامتك تساوي ما أنفقته من سهر الليالي وما عانته من حر الأيام من أجل أن تراك في بحبوحة السعادة وفي نعيم من العيش، أبعد هذا كله يكون هذا جزاء الوالد والوالدة؟ يا أيها الشباب، يا شباب الإسلام، لا يكن أمرنا في مجتمعاتنا الإسلامية كهذه المجتمعات الغربية أو كتلك المجتمعات الغربية التي إذا وقف أحدهم عند صندوق البريد ووجد رسالة فيها تهنئة من ولده يهنئه بعيد الميلاد أو يهنئه بسلام أو برسالة، أخذ يبكي ويفرح ويقول لجيرانه تعالوا تعالوا إن ولدي قد بعث لي برسالة فيها تهنئة. هذا حال أولئك الغربيين الذين بروا بالكلاب وأساءوا معاملة الأولاد، والذين عقهم الأولاد ووفت لبعضهم الكلاب فهم بهائم في بهائم، كلاب تجر كلابا، وأحوالهم من ضنك إلى هوال إلى مذلة إلى نغص وتنكيد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله ألا نرى الأيام التي يبلغ فيها حال المسلمين وحال أبنائهم إلى حال أولئك الكافرين الذين لا يرى الواحد منهم أهله أو أمه وأباه إلا في السنة مرة أو مرتين، أو لا يعرفهم إلا بالمراسلة، وما سوى ذلك فهو مشغول بكلبه أو بقطته أو بعشيقته أو برفيقته أو بملهيات حياته ومغريات ملذاته. وإن الواقع لينذر بشؤم من حال كثير من الذين تعلموا هذه الطباعة السيئة عبر ما فتحوه في صدورهم وشرعوا عقولهم له واستقبلوا فيه أفكارا وزبالات أذهان من الغرب، أخذوا من الغرب ما عندهم غثهم وسمينهم وطالحهم وفاسدهم وقطيعتهم وتفرقهم وانحرافهم وتشتتهم، ثم أخذوا يطبقونه في حياتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله من خلال سم زعاف تدحرج إلى البيوت بل وإلى العقول والقلوب عبر هذه القنوات الفضائية من أناس قد سلموا فلذات الأكباد لهذه القنوات وقالوا للمذيعين والمذيعات والملقيين والملقيات والممثلين والممثلات خذوا الأولاد والبنات وخذوا فلذات الأكباد افعلوا بهم ما تشاءون. نحن لسان حالهم يقول نحن جمعنا المال حتى تزوجنا ونحن سهرنا حتى أنجبنا ونحن اجتهدنا حتى بلغ الجنين في طامة ونحن قد تعبنا في الدواء واللباس والغذاء ونحن قد رعينا هذا الولد بكل احتياجاته ورعينا هذه الفتاة بكل ما يلزمها، فلما بلغت الثمرة أوان قطافها قلنا لك أيتها القنوات خذي هذا الولد بعد تعب طويل وعناء طويل افعلي به أيتها القناة ما تشائين. أسألكم بالله، أتظنون أن رجلا يبني دارا ثم لما أحكمها وأسسها وفرشها وطيبها وعطرها وجملها فتحها للكلاب تغدو وتروح بها ماذا يقول الناس عنه؟ ضرب من الجنون لا محالة. فما بالكم برجل قد جمع المال وتدين الدين يشتري السيارة مؤجلة ويبيعها بأقل من سعرها حالة ويقترض من فلان ومن علان ويخطب بنت بني فلان ويقيم الحفلة والعرس ثم يبني بزوجته ثم يعتني بها ثم يظهر الحمل عليها وذهاب وإياب وغدو ورواح إلى هذه المستشفيات والعيادات النسائية والأشعة الصوتية وملف الحمل والسهر قرب الوضع ثم البشارة بالمولود الجديد والرعاية والإنفاق والحليب والتغذية واللباس وغير ذلك. ثم بعد هذا لما بلغ الولد سنا أصبح كالعجينة يتكيف كيفما تشاء وأصبح كاللوحة البيضاء يبين عليها أي خط ينقش. بعد أن بلغ الولد والبنت هذه المرحلة بعضهم سلم هذه الأمانة لهذه القناة وقال افعلي بها ما تشاءين، علم البنت أن تلبس القصير، وعلم البنت أن تعاكس من شاءت، وعلم الولد أن يغازل من يرى، وعلم البنت أن تخرج متى شاءت، وعلم البنت أن تتحرر من الولاية والوصاية، وعلم البنت أن لا تذعن لرقيب أو ولي أو حسيب، وعلم الولد أن يلبس ما يراه قد لبسه هؤلاء الراقصون والماجنون في الشاشات، وعلموا الولد كيف يتقن فنون الرقص واللهو والطرب من الباليه والروك وغير ذلك ويفتخر أنه يعرف هذا ويقلد هؤلاء، بل وقد فاق فلان وسبق علان في مجال الخنوثة والخنفسة وتقليد الغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان شأن التربية هكذا فلا غرب أن ينعكس هذا ليس فقط في السلوك والتصور والأفكار بل وأيضا في المعاملة، في معاملة الولد لوالده والبنت لوالديها ومعاملة هؤلاء لجيرانهم بل ولمجتمعهم، بل ويكونون على أعلى درجات الجرأة في خيانة الأمانة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنني أعلنها بكل صراحة، من لم يعزم ومن لم يقرر ومن لم يعاهد ربه على أن يعتني بولده فالعقم خير له، لأن يكون الواحد عقيما خير له من أن ينجب ولدا تربيه القنوات الفضائية وتربيه الخادمات ويربيه الغادون والرائحون ويربيه جلساء السوء ويصبح مروجا للمخدرات قوادا أو مجتهدا في الفساد أو قائدا في الانحراف والضلال. ما فائدة الولد إن لم يكن الولد استمرارا لعملك الصالح بعد موتك، إن لم يكن الولد استمرارا لعملك الصالح بعد موتك فلا فائدة منه. ليست القضية أن تموت وفي بطاقة الأحوال 20 ولدا أو 30 ولدا، القضية أن تموت وقد خلفت ولدا صالحا. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعون. وليس كل واحد قادر على أن يخلف علما، فليس كل الناس علماء، وليس كل واحد قادر على أن يخلف صدقة جارية فليس كل الناس أثرياء، لكن أغلب الخلق بل جلهم إن لم يكونوا كلهم قادرون على أن يخلفوا أولادا صالحين بإذن الله إنهم اجتهدوا وبذلوا ما لديهم. أما أن يكون آخر عهد الواحد بالولد أن يبشر به ثم لا يلتفت إلا إلى غذائه وكسوته ودوائه ولباسه ولا يعنيه، هل يكون إماما أم مطربا، هل يكون مجاهدا أم ممثلا، هل يكون داعية أم فاجرة، هل يكون إماما في الضلالة أو إماما في الهدى، هذا والله من العجائب والغرائب أيها الأحبة. وإلى جيلنا وإلى أبنائنا لا يقول أحدكم هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. إن لم يكن لك حظ من العناية والتربية والاهتمام من قبل والديك بك أيها الشاب فلا أقل من أن يكون لاستجابتك وخضوعك وانقيادك والتزامك بأمر الله ورسوله في البر بوالديك حتى تكون ولدا صالحا تدعو لهم ويكون وجودك امتدادا طبيعيا وعملا صالحا يستمر لهم في حياتهم وبعد موتهم. إن كثيرا من أبنائنا اليوم وإن كثيرا من شبابنا اليوم يصدق عليهم قول الشاعر وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع، وأنت امرؤ فينا خلقت حتى لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. بعضهم لو أن ولده أصيب بالفشل الكلوي قيل للناس من يتبرع بكلية ونعطيه من الأموال ما يريد، ولو احتاج إلى الدم لفقر دم أو لمشكلة أو نزيف طلبنا الأقارب والأحباب ليتبرعوا بدمائهم من خالص ما يجري في عروقهم، ولو احتاج لعلاج لجمعنا المال من الأحباب والأقارب لعلاجه إن في الداخل أو في الخارج. وماذا بعد ذلك؟ زرعت له الكلية، قد أعطي الدم الذي يحتاج، جمع له المال الذي يكفي لعلاجه، وماذا بعد ذلك؟ ها هو عاد قويا، ها هو عاد نشيطا، ها هو عاد سويا، فهل افتتح صفحة جديدة بعد هذا في الركوع والسجود والعبادة والدعوة والجهاد والطاعة والبر وحسن المعاملة والإنتاج واحترام الزمن ونفع الأقارب والأباعد؟ لا. إذن فهو كما قال القائل: وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. إن المصيبة كل المصيبة أن تخسر وتتعب وتجتهد وتهتم وتبذل وتسهر وتعاني وتقاسي، ثم بعد ذلك أن تكون النتيجة نفع للآخرين وأذى في فؤادك، وأبناء جعلتهم دروعا فصاروها ولكن للأعادي، وأبناء حسبتهم سهاما فكانوها ولكن في فؤادي. كم من واحد رفع يديه إلى السماء يدعو الله على ولده ويقول: يا ليتني لم أرزق به، يا ليتني كنت عقيمة، يا ليتني مت قبل أن أراه وكنت نسيا منسيا. وما أكثر الذين قالوا هذا في مواجهة أبنائهم، لا لشيء إلا لأنهم رأوا عقوقا وجحودا وإنكارا من هؤلاء الأبناء الذين أصبح الواحد لا يبالي إلا بنفسه ولذته وشهوته وأنسه وطربه ورفقائه وزملائه وحاجياته، وأما أمه وأما أبوه من سهر وتعب وكد وأكد وجمع فأوعى فلا يبالي به من قليل ولا كثير. أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أن الطرق إلى الجنة كثيرة، وإن من أعظمها بر الوالدين، وأن الطرق إلى النار كثيرة، وإن من أخطرها عقوق الوالدين، فلا بد أن نلتفت لهذه القضية. فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي رواية: ثم أدناك فأدناك. من هم أحق الناس بحسن الصحبة اليوم عند كثير من الشباب؟ زميلي في العمل، صديقي في الشاليه، صديقي في الاستراحة، صديقي في الكلية، صديقي في الدراسة. أحق الناس بحسن الصحبة عند بعض الفتيات زميلتها، صديقتها، قريبتها، أما أمها فلا، ولا تستحق إلا الدرجة المتخلفة الباقية المنتهية فيما وراء أسطر سلم أولويات الاهتمامات. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عمن هو أحق الناس بحسن الصحبة، والصحبة تعني الملازمة والرعاية واللطف والتود والمحبة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. ويسأل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ يقوله السائل. قال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. فانظروا أيها الأحبة كيف بلغ شأن البر بالوالدين أن قدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وتلكم وصية من الله ووصية من رسوله صلى الله عليه وسلم، بل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء ودعوته صلى الله عليه وسلم لا ترد على من ضيع هذه الفرصة الذهبية من حياته، وهي وجود أبيه وأمه، ثم لم يدخل بسبب هذه الفرصة جنة عرضها السماوات والأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلا أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه الإمام مسلم. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أرضه، يعني تمرغ أرض هذا العام، ويدعى عليه أن يذل ويهان حتى يبلغ التراب إلى أنفه ذلا ومهانة. ومن يهن الله فما له من مكرم. لماذا؟ لأنه أدرك الوالدين أو أدرك أحدهما فلم يدخل بهذا جنة عرضها السماوات والأرض. إذن الجنة قريبة منا، كم في بيوتنا من الجنان، كم في بيوتنا من دور الكرامة، كم في بيوتنا من أسباب الرفعة والمنزلة، ونحن أيها الأحبة عن هذا غافلون. بل هو صريح وجلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. نعم أيها الأحبة، إذا كانت الجنة بجوارك وأنت تراها مقبلة مدبرة في بيتك، فقل لي بالله ما الذي يشغلك عن لثمي وتقبيل يد الجنة وأقدام الجنة وجبين الجنة ووجه الجنة والعناية في الاهتمام بالرعاية والمحافظة على هذه الجنة. الأم جنة وهي باب إلى الجنة، فلماذا نرخص ونهمل ولا نهتم بهذا الأجر العظيم؟ إن بعض الشباب قد يجتهد في الصيام ويشكر على هذه العبادة، وبعضهم قد يجتهد في الدعوة، وبعضهم قد يجتهد في الصدقة، وبعضهم قد يجتهد في التعليم، وبعضهم قد يجتهد في أمور أخرى، لكن من بينهم من لا يجتهد اجتهادا مطلوبا كما ينبغي في بر والديه. أترى أن قضية بر الوالدين رخيصة إلى هذا الحد؟ ألم تقدم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله؟ بل لقد جاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعه على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. انظروا إلى هذا وتأملوه، جاء ليبايع على الهجرة وعلى الجهاد فيرد إلى ما هو أعظم وأجل من ذلك كله، وهو البر بوالديه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على حاجة والديه إليه، وما أحوج الآباء والأمهات إلى الأولاد. ولكن كثيرا من الآباء والأمهات قد غسلوا أيديهم من رجاء وآمال نفع أولادهم لهم. إني لأرى رجلا كفيف البصر وله عدد من الأولاد، وكل واحد منهم عنده سيارة، أسأل الله أن يهدي أولاد وأن لا يشمتنا وأن لا يشمت بنا الأعداء وأن لا يفتننا وأن لا يسلط علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله. هذا الرجل كفيف البصر وله عدد من الأولاد، كل واحد منهم معه سيارة، هل فيهم من يأخذ بيده؟ لا. هل فيهم من يمسك بيده حتى يعبر الطريق والسيارات بسرعتها الجنونية غادية رائحة ذاهبة آيبة ربما التطمت به أو دهسته في يوم من الأيام؟ وليس في أولاده إلا في النادر والقليل من يأخذ بيده ليوصله إلى حاجة. ذات يوم وجدت رجلا كبير السن قد سقطت أهدابه على عينه، بل سقط شعر حاجبيه على عينه، واحدودب ظهره، وجلده الزمان بسياط الليل والنهار. فوقفت له وأركبته في السيارة فقلت: يا والد، من أي حي أنت؟ في أي مكان تسكن؟ قال: أنا من هذا الحي. قلت: هل لك أولاد؟ قال: نعم، وكل واحد منهم معه سيارة، ولكن هذا جيل لا نرجو فيه من الأولاد برا أبدا، بل أخذ بعضهم يقول: إن سلمت من شرهم فلا أسأل الله خيرا، إن سلمت من شرهم فما أرجو من ورائهم خيرا أبدا. كان الناس فيما مضى إذا بشروا بالولد فرحوا به، يرعى بغنمهم وشائهم وإبلهم، ويستسقي لهم الماء، ويحتطب لهم الحطب، ويوقد النار، ويقوم بحق الضيف، ويحرس الدار، ويعتني بالبيت، ويقوم بواجبات الأقارب. للولد مكان ودور وهو لا يزال في سن صغير، فما بال كثير من الشباب قد طر شاربه وخط وأصبح كبيرا شبع للطوق، فلم يلتفت إلى حال أمه أو حال أبيه، بل لقد بلغ الحال ببعضهم إلى أن جاء إلى دار العجزة في ليلة ليلاء مظلمة وقال: خذوا هذا الرجل الضاعن الطاعن الكبير في السن، فإني قد وجدته ولا يعرف بنفسه ولا يعرف أنه ولده، ولا تقول هذا من باب المبالغة، فمن سأل دورا مسؤولة عن رعاية العجزة وجد أن كثيرا منهم قد فعل به والده هذه الفعلة الشنعاء. ولكن الذنب لا ينسى والبر لا يبلى والديان لا يموت، وكما تدين تداد، من فعل هذا بأبيه سيفعل أولاده به كما يشاء كما فعل. من بر بأبويه برت أبناؤه به، ومن عق أبويه عقه أبناؤه، ومن ضرب أبويه ضربه أبناؤه، ومن أساء إلى أبويه أساء إليه أبناؤه. فازرع ما شئت ستحصد ما بذرت، ازرع ما شئت ستحصد ما بذرت. إن في الجنة منازل عظيمة لأناس قد خط لهم مقدارا ونصيبا ومنزلة في دار الكرامة، ذكر أن ذلك بسبب الجنة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وغيره فيما ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. في رواية أنه كان أبر الناس بأمه. نعم أيها الأحبة، إن بعض الأبناء يبخل على أبيه بالدينار والريال والدرهم، ولا يعلم أنه كما جاء في الحديث: وما ملك لأبيه. فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه فقال الرجل: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يجتاح مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. فما تقولون في أبناء يبخلون على آبائهم باللباس والطعام والشراب؟ ما تقولون في ولد يلبس الجديد وأبوه يلبس الخلف، ويركب السيارة وأبوه يمشي على الأقدام، ويتطيب بأزيان الطيب وأبوه لا يجد الرائحة الطيبة؟ ما تقولون في ولد في الشتاء أمام المدفأة والبطانية الحريرية الناعمة الوثيرة وأبوه يتقلب في البرد؟ ما تقولون في ولد يتلذذ بأصناف المأكولات والمشروبات، كلما اشتهى اشترى، وأبوه لا يذوق الطيب من الطعام إلا لماما وقليلا ونادرا؟ ما تقولون في ولد هذا شأنه بأمه وأبيه؟ زهرة المال وزهرة الجهد للزوجة وللأصدقاء، وأما الآباء والأمهات فلا نصيب لهم البتة. أي عقوق بلغ بجيلنا؟ هل ننتظر أن ترفع السياط على الآباء والأمهات حتى نقول هذا العقوق؟ إن الإعراض عن الرعاية عقوق، وإن عدم القيام بالواجبات عقوق، وإن التأفف، ولا تقل لهم أف، وإن التأفف من أوامرهما من العقوق. فيا أيها الأحبة، قولوا لي بالله واسألوا أنفسكم وأسأل نفسي: في أي درجة نحن من درجات البر الذي هو من أعظم العبادات؟ أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من أهل العقوق. عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وجئت أستشيره. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه أحمد والنسائي والحاكم. إذا علمنا أن الجنة تحت قدمي الأم، فمن منا قبل قدم أمه؟ من منا قبل باطن قدم أمه؟ أسألكم أيها الشباب هذا السؤال. أنت تأتي البيت وأمك مستندة إلى الجدار وقد مددت رجليها، هل انحنيت وانحطت من طولك وعليائك وخررت إلى الأرض لتجعل شفتك في قدم أمك وتقول: اللهم ارحمها كما ربتني المصابعة لا يعرفه، حتى الدنو لا يعرفه، حتى الجلوس والتحسس والرفق والليل لا يعرفه أبدا. ما هذه الجفوة؟ ما هذه الغلظة؟ ما هذا الجفاء؟ ثم غشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهلك من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أي قسوة بلغت في قلوبنا أيها الأحبة أن تسمع أن الوالد قد حل به مرض وسقم، فلا تتفرغ لزيارته إلا بعد أيام، تنتظر حتى يقال دخل الإنعاش، أو تعلم أن الوالدة تئن ولا تنام إلا وأنواع الحبوب قد ابتلعتها، وألوان الدهانات والمراهم قد جعلتها على مفاصلها، فلا تأتي لتدنو منها وتتحسس حالتها وتدعو لها وتقبل قدمها ويدها وجبينها. إن هذه المشاعر لأعظم أثرا من ألف قنينة من العقار، وإن هذه المشاعر من البر لأعظم أثرا من مئات الأطباء ومئات الجراحات ومئات الجلسات والعمليات. كثير منهم أصبح كالعرجون القديم، والتوى وانطوى وانهدت منه القوى، لا لشيء إلا لأنه رأى أنه قدم وقدم وقدم وبذل. ثم في النهاية ذهبت البنت إلى زوجها، وذهب الأولاد مع زوجاتهم، وتركوه وحده في البيت قائما لا يسأل عنه أحد ولا يبالي به أحد. يجتمع الأقارب في ضيافات فلا يدعى إليها، ويجتمع الأصدقاء في مناسبات فلا يدعى الأب والأم إليها، وتكون المناسبات الحلوة المرحة الطيبة المناسبة، فيقال هذه عجوز إذا جاءت كدرت على البنات أنسهم، وهذا كبير إذا جاء كدر على الشباب أنسهم، وبعضهم يستحي أن يشير بالبنان ليقول هذا أبي، وبعضهم يحاول أن يصرف أو يصرف والده أن يصرف أو يصرف والده عن مجالسه. فإلى أي درجة بلغ بجيلنا هذا العقوق؟ إذا لم يكن هذا هو العقوق فقولوا لي بالله عز وجل ما هو العقوق. إن البر أيها الشباب لمن أعظم أسباب كفارة الذنوب والقربة من الله سبحانه وتعالى. ربما تجد شابا قد أذنب ذنبا أو أذنب ذنوبا، لكن الله عز وجل قد فتح عليه باب البر بوالديه، والرقة واللطف والحنان وشفافية الشعور ورقة الأحاسيس تجاه والديه. فلا تسأل عن كفارة الله لذنوبه، ولا تسأل عن تكفير الله لسيئاته، ولا تسأل عن ستر الله لعيوبه، ولا تسأل عن رفعة الله لدرجاته، ولا تسأل عن ما يفسح الله له في أجله ويبسط له في رزقه بسبب بره بوالديه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أذنبت ذنبا فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ وفي رواية: هل لك والدان؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها إذن. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم. إن بر الوالدة والوالد لمن أسباب تكفير الذنوب، بل الخالة بمنزلة الأم، فإذا لم تكن الخالة موجودة أو كان الوالدان مفقودين فالبر بالخالة قربة وصلة واستمرار في البر بالوالدين بعد موتهما من أسباب تكفير الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن من الآداب التي ينبغي أن نعامل بها الوالدين أولا ألا ننادي الوالد أو الوالدة بالأسماء المجردة، بل ناديهم بما يحبون ويشتهون. إما أن تقول: يا أباتي، وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام كيف يخاطب أباه: يا أبتي لما تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف علي. يناديه بهذه الكلمة الرقيقة الحانية: يا أبتي. ما قال يا آزر، قال يا أبتي، وإبراهيم نبي من عند الله، وآزر مشرك يدود على الأصنام ويذب عنه ويقول له يا أبتي. وبعض الشباب ربما تراه اليوم لا يسمي والده ولا يكنيه ولا يدعوه بأحب اسم ينادى أو بأحب كنية ينادى بها. كيف الحال؟ وشلونك؟ بالخير بالخير، وكأنما يبيع ويشتري مع صاحب الخضار أو صاحب البقالة. يا أحبابي، إن لم نكن في تذللنا لآبائنا وأمهاتنا كتذلل العبيد للملوك فليس هذا من البر. إن لم نتذلل للآباء والأمهات كتذلل العبيد للملوك فإننا لم نعرف البر، وإن ادعينا أننا برا. فإذا أردت أن تنادي أمك أو أباك فناديهم بأحب ما يعجبه، إن كانت كنية فاختر أحب الكنى، وإن كان شيئا غير ذلك فقل يا أبتي أو يا أمي، وثني معها بكلمة طيبة. الله يجزاك بالجنة، وش تبين؟ لبيه إن شاء الله، الله يطول عمرك، كلميني انت ناديتيني جعلت في الجنة، مو كلام عادي، احد كلمني احد كانه يرد على البيجة، احد دق بيجة لا. اذا الوالدة تكلمت نعم جعلت في الجنة، لبيه جعلت في الجنة، وش تبين جعلت في الجنة، امري الله يطول عمرك، انا بين يديك اطلب اللي تبيه، اذا جيت طلبت مالا اخرج كل ما في جيبك وتفضل، خذي ما شئت ودعي ما شئت وما تأخذين أحب إلي. وكما قلت لك إن وجدتها متمددة فلا تفوت هذه الفرصة، اجعل شفتك على قدمها وقبل ظاهر وباطن قدمها. وكذلك الأب حينئذ إذا بلغت هذه المنزلة في الرقة واللين واللطف مع الوالدين يسمعان منك يا والدي ادش خطر على إخواني، يقول صدقت يا ولدي وإن من دلائل صدقك ونصحك ما أراه من صادق برك، يا أمي إن هذا الأمر خطر على أختي فامنعيها أو أقنعيها بأن تقلع عنه، صدقت يا وليدي لأن صادق برك دليل على صادق نصحك. لكن ولد عاق لا يلتفت ولا يخدم والديه ولا يعتني بهم، وإذا أراد أن يغير شيئا مرسوم وبيانه صدر هذا اليوم، أخرج كذا أدخل كذا أفعل كذا، لا تستطيع أن تأمر بهذه الطريقة، لكن تحبب تودد تذلل قدر قرب أرذل، ثم بعد ذلك انظر كيف تكون الاستجابة. وإذا دخلت الدار فلا تجلس قبل أمك ولا تجلس قبل أبيك، نعم تتقدمهم لتفتح الباب لهم ثم تقف كما يقف العبد المملوك للملك السيد، تعلموا هذا جيدا ولا تظنوه تصنعا بل افعلوه تعبدا وتقربا لله عز وجل، والله ثم والله وأيم الله لتجدن بركة هذا طولا في أعمالكم وبركة في أوقاتكم وزيادة في أرزاقكم وفسحة في آجالكم ودفعا للبلاء عنكم إن أنتم اعتنيتم ببر الوالدين بهذه الطريقة. ولا تمشي قبلهما وقابلهما بطلاقة الوجه، بعض الشباب لا تسأل عن طلاقة وجهه إذا قابل زملائه وأصدقائه، تكاد أطراف شفتيه تصل إلى أذنيه من كثر ما تشقق خشيته الابتسامة، لكن يقدم على أمه كيف الحال كيف الحال كيف كيف شلونك يبا يا وليدي وش فيه ليش معبس ليش مقطر، أنت لا تعلم أن هذا الوجوه والاكتهراب وتقطيب الجبين وتغير الوجه وغياب البشر والفرح والسرور عن المحيا من أسباب آلام داخلية يعاني منها الأبوان وأنت لا تدري، فلماذا تصر على الأذية وأنت لا تشعر؟ بل كفكف دموعك وعالج مصيبتك واكتب ما أهمك أمام والديك حتى لا تشعرهما بأسى، وأشعرهما أنك دائما فرح ويزداد فرحك أضعافا مضاعفة بمقابلتهم والقرب منهم والدنو إليهم. إذا أردت أن تنصحهم فباللين والحسنى والمعروف. أتظن أن الوالد إذا حلق لحيته أو أن الوالد إذا دخن سيجارته أو أن الوالد إذا سمع أغنية أو أن الوالد إذا أسبل توبة أو أن الوالد إذا فعل محرما أن حقوقه تسقط وتنتهي وتنسف ولا يبقى له مكانة ولا منزلة، من الذي علمك هذا؟ من أي كتاب وسنة أو مرجع من مراجع أهل الدين في ملة الإسلام من قديم التاريخ إلى حديثه؟ اعطني عالما أو فقيها قال إن حق الوالد يسقط وليس بكفء أن يبر به أو يعتنى به لأنه قد عصى الله عز وجل، لا بل إن أقرب طريقة إلى علاجه ودعوته وإقلاعه عن هذا الذنب وهذه المعصية هي البر به والمبالغة في بره، لأنها بإذن الله سبب إلى توبته وإقباله. وكم من شاب أعيت الحيلة في نصح أبويه وفي محاولة إقناعهم لإخراج المفسدات من البيوت، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما استطاع يغير شيء أبدا. ولكن لما اجتهد في مزيد من البر والأدب والمعاملة والتذلل والقربة، ما كان منهم إلا أن أعطوه الخيط والمخيط وأسلموا له قيادة المنزل والدار وقالوا دبر وصرف وافعل ما تشاء، فأنت صاحب البيت وأنت رب الدار وأنت أميرنا وسيدنا في هذا البيت افعل ما تشاء. لما كانت أوامر ما استطاع أن يفعل شيئا، ولما جاء البر لين الحديد الصلب والشدائد الصلاب لينها بإذن الله عز وجل. هذا البر من حقهما أن تتكلم معهما باللين. أحيانا والدك يكلمك في موضوع تقول لي أنا عارف لا تكمل مش قلة الحياة. نعم ولو كنت قد سمعت 50 مرة نعم طال عمرك، نعم جعلك في الجنة صحيح مثل ما تفضلت، ولو كنت سمعت الحديث للمرة 50. فإذا انتهى تستطيع أن تبين ما لديك بالرفق والرقة واللين، فإن ذلك من أسباب رفعتك عند الله عز وجل وكذلك الوالد. توقف الأذان، نتوقف الأذان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، إن من أوجب ما يستحقه الوالدان العناية بخدمتهم خاصة عند الحاجة، والمبادرة والمبادرة بتفقد الحاجة قبل أن هم الوالدين والخاصة كثيرا ما تكتم أناتها وحسب حاجتها، لا تظهر أنها بحاجة وإن كانت لفي أمس الحاجة، فإن ذلك من أوجب واجبات البر. كذلك إذا جلست مع والديك في أكل أو شرب فقدم لهم أطيب ما تقع عينك عليه من طعام أو شراب. إذا جلست أنت وإياهم على طبق من تمر أو رطب ثم طابت في منظر عينك رطبة طيبة فارفعها وقدمها في يد والدك أو والدتك. وإذا جلست معهم في غداء أو في عشاء فوجدت قطعة من طعام أو لحم وجدتها لذيذة طيبة ونفسك تشتهيها ولعابك يسيل انتظارا لوصولها إلى فمك ولسانك، فاحرمها لسانك ولعابك وشفتك وفمك وضعها في فم أمك أو أبيك، قدم حاجتهم وعليك أن تغض الطرف عن أخطائهم وزلاتهم. إن من الأبناء من يحاسب أباه وأمه كما يحاسب الشريك الشحيح شريكه، بل ويجمع ويتسقط عليهم زلاتهم ويعدها عليهم، فعلتم كذا وسكتنا، وفعلتم كذا وسكتنا، وفعلتم كذا وسكتنا، وكأنه حاكم أو قاض في محكمة يعدد حيثيات الحكم وتسبيبه حتى يصدر حكمه الذي لا رجعة بعده. أيجوز هذا أن تعد على أبيك وأمك الزلات والسقطات؟ بعضهم يقول قدمت أخواتي على زوجتي وسكت، ورحت ذاك اليوم ما أخذت زوجتي وسكت، وفعلت كذا اشتريت الهدايا وما جبت زوجتي وسكت. هذا يقع كثيرا ويظن أنه محامي من الطراز الأول عن زوجته. أنا يا حبيبي ما أقول لك اظلم زوجتك ولا أقول لك لا تلتفت لمشاعري، لكن قل لزوجتك إن كان ثمة شيء صدر من أمي في حقك فكان خطأ فأنا أعالج هذا الخطأ من حبي ومالي وجيبي وعشرتي وما استطعت، دون أن أقول لأمي فعلت وفعلت وفعلت. لأنك يا أخي الحبيب مهما سعيت الليل والنهار كله لن تجازي طلقة من طلقات، كما جاء رجل من أهل اليمن وكان يطوف بأم عجوز هرمة قد حملها على كتفه يطوف بها عند الكعبة، فرآه عبد الله بن عمر، فالتفت اليماني إلى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها حقها؟ قال ابن عمر: لا، ولا بطلقة من طلقاتها. من ذا الذي يستكثر على أبيه أو أمه شيئا؟ تستكثر عليهم ثوبا أو طعاما أو لباسا أو شرابا؟ تستكثر عليهم أنك سكت عن زلة أو هفوة أو غفلة أو تقصير؟ لا، لا، ينبغي أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تتسقط زلاتهم وأن تحصيها وأن تجمعها كأنك الرقيب الحسيب الذي وكل بجمع أخطائهم، بل عليك إن وقع خطأ من أبويك أن تعوض من وقع عليه الخطأ، وإن كانت الزوجة خاصة أن تعوض ذلك بمزيد من الإحسان والعشرة. وحسبك أن الأبوين يعاملانك يرجوان بقاءك، وأنت تعاملهم تنتظر فراقهم، إلا من رحم الله. كذلك أيها الأحبة، إن بعض الأبناء يمنون على آبائهم وأمهاتهم بالعطية، فلربما رأيت بعضهم إذا سأله والده أو سألته والدته شيئا، دنانير أو أشياء، لا يكفي اللي عطيتكم ذاك اليوم، لا يكفي اللي عطيتكم ذاك اليوم، ألا تذكرون أني فعلت كذا واشتريت لكم كذا، إلى متى وأنا كذا، أنا مكين أشتغل لكم، أنا أنا أنا، وتجد يمن عليهم بالعطايا ويرفع صوته، حتى إذا تذكروا لجاجة وإزعاجة وصياحة ونواحة قبل أن يطلبوه قالوا: لا لا لا، لو نعطيه ولا نسمع صياح ذلك كله. فيا أخي الحبيب، عليك بالطاعة والإحسان وخفض الجناح ولين الجانب وحسن الصمت والإنصات والبعد عن الزجر والفرح بتطبيق الأوامر وتنفيذ الحاجيات. جب من عيوني، ودي من قلبي، أنا مستعد، صلح كذا، أمشي يا أمي، أطيب الحزات والساعات. أخوك بيطلع بسيارة يودي أمك، وسيارتك أحسن، انزل من سيارتك وقل: روح ود أمي على سيارتي وعطني هالدردعة اللي معك، ما أبغى أمي تروح تركب سيارة مكيفها عطلان أو سيارة يمكن تقف في الطريق أو غير مريحة، وكيف يلذ لي أن أركب شبح ولا بي ام دبليو ولا سيارة أمريكية مريحة وأمي راكبت ديتسن مدردع؟ فعلا بعضهم حطها في الصندوق إنسانة زحمة ولا يبالي أبدا، إن مت ضمانة فلا نزل القطر، أهم شيء هو شخصيته ومركبه ولذته وأكله وشربه وسعادته. أما الأم والأب والله لا يبالي أبدا ولا يسأل عن حالهم البتة. هذا من صور العقول المنتشرة الفاشية في مجتمعاتنا، ونحن لا نشعر ولا ندري. إذا احتاج مساعدة في العمل فأعنهم بنفس طيبة، الغي ارتباطات الأم في المستشفى، اقطع علاقاتك وعملك ودوامك وإجازة رسمية ولا ما هي رسمية، خلك كالحلف البالي عند سرير أمك في المستشفى. الأب دخل المستشفى، اقطع كل ما تستطيع، وقف عند والدك تفرح بشفائه وعافيته. في شاب في مدينة الرياض دخل والده المستشفى فبلغ من بره، وبالمناسبة البادية فيهم من صفات البر ما ليس في غيره ويشكرون على ذلك. دخل والده في المستشفى فلازم والده، قدم إجازة اضطرارية ما طلع الوالد المستشفى، قدم إجازة نظامية خلصت النظامية المستشفى ما طلع الوالد المستشفى، قدم إجازات استنفذ إجازة بدون مرتب استقالة داوم ولا قال استقالة فصل طوي قيد سولي تمون، ما دام هذا الوارد في المستشفى فلن أبرح سريره وفراشه، سأظل عند رأسه. فشاء الله عز وجل أن يزور المستشفى أحد المسؤولين، فقيل له: هذا رجل كبير في السن منذ مدة كذا وهو طريح الفراش وعنده ولد بار به يرعاه. فدخل وزارة وسأل: منذ أنت رفيقا ملازما لوالدي؟ فقال: منذ مدة كذا وكذا. قال: وتعمل؟ قال: كنت أعمل. قال: والآن؟ قال: فصلت. ليش؟ قال: استنفذت إجازة اضطرارية وإجازة أستحقها وإجازة بدون مرتب وما عاد أستطيع. فطبعا رجل له مكانة ومنزلة، اتصل على مرجع قال: أعيد فلان على رأس العمل وأجروا له راتبه واصرفوا له كل مرتباته التي مضت لم يستلمها واجعلوه يبقى عند والده. البر لا يضيع، ما من عمل أسرع أن يرى الإنسان بركته من بر الوالدين وصلة الرحم، وما من عمل أسرع أن يرى الإنسان شؤمه وسوء عاقبته من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. فاجتهدوا في البر والصلة، وإياكم في القطيعة، وإياكم والقطيعة والعقوق. كذلك من الأمور المهمة أيها الشباب، إذا حصل شجار بين الأب والأم، بعض الشباب أو بعض الأبناء والبنات إذا وقعت مشكلة بين الأب والأم، من نشجع الليلة؟ من ينتصر في الحلبة؟ أبي ولا أم؟ مستعد نفسيا أن يقف نصيرا لأحدهما ضد الآخر، بل وبعضهم إذا حصل شجار بين أبيه وأمه تجده سرعان ما ينحاز إلى إحدى الفئتين ضد الفئة الأخرى. ولا تسأل إن اتصل الأب بالتلفون، ترى هذا أبوي، سك الخط في وجهه. إذا ضرب الباب زاجين الباب، رح طلع مع النافذة منه وخله ينطق شوي، ليش يحرمني؟ ليش يفعل كذا بهم؟ خل الشمس تلدع راسه. لا، ما يجوز. إذا وقعت مشكلة بين الأب والأم فلا تتحيز، وإنما عليك أن تسعى بقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح هو المطلوب بين الأب والأم. تروح للأب والله يبقى الوالدة ما نامت البارح وندمانة ومتحسفة وتتمنى، قالت يا ريتني ما قلت هالكلمات، وتذهب للأم تقول أبوي والله شفتك كذا، ويضرب أخماس في أسداس، يقول حسبي الله على من خلاني أقول هالكلام على أم فلان، وتسعى بين هذا بكلام طيب إلى هذا بكلام طيب حتى تجمع شملهما وأغلق عليهم الحجرة مبسوطين مسرورين، وحينئذ تنال أجر العظيمة. أما أن يقف أحدهم، منذ أيام يشكو إلي رجل يقول: والله قد تسلط أولادي وبناتي ضدي لأني تزوجت زوجة ثانية، الباب يغلق في وجهي والسماعة تغلق في وجهي، حتى إذا جئت أريد أن أقدم مقاضي البيت قالوا: لا تجيب مقاضي، هات الفلوس وحنا نتصرف، أريد أن أجلس في بيتي ما نبغى لك يوم ولا ليلة، توكل على الله. ومعاملة كأنما أنا عبد مملوك لأنني مارست حقا شرعيا. وليته لشيء، قال: والله إن أمهم قد أصابها ما أصابها مما يعوقها ويحول دونها ودون المعاشرة الزوجية المشروعة المطلوبة. ومع ذلك انقلب الآباء الأولاد والبنات فريقا وحزبا متسلطا ضد الأب، لأنه طلب العفة والحلال. أي عقوق يمارسه بعض هؤلاء؟ فإذا وجد الشجار بين الأب والأم فلا بد أن يكون دورك دور المصلح. لا تتعصب إذا جت الأم تشكو، لا يهمك في مقصله، بخيل تراه، ما عارف هذه طبيعته، لا يهمك هذه حركاته، يا شيخ والله ومن هالكلام اللي لا يليق. وكذلك بعض البنات في تسلطها على أمها تقول كلاما لا يليق أبدا. فلا يجوز، إذا وجد شجار بين الأب والأم فلا يجوز لك إلا أن تقرب هذا إلى هذا، وأن تؤلف هذا إلى قلب هذا. ولو خسرت من مالك واشتريت وقلت: هذه هدية فلان أعطانيها لك يا أمي، أو أبي أعطاني هذه الهدية لك يا أمي، والعكس كذلك، حتى تقرب وتؤلف ما بينهم تكون قد أجر. وأحيانا قد تكون المشكلة مثلا بعض الناس فيه بخل، ويعرف أن أمه لو طلبت أباه شيئا من المال أو زيادة ما تعوده مما يبذل لهم زيادة شيئا من المال أصبحت ولعت المشكلة. فيكون من البر أن تقوم أنت، إذا أبوك مثلا أعطى أمك 100 دينار، كملها من عندك أنت 50 دينار، لأنك تعلم لو قالت عطنا زيادة 50 انفجرت القنبلة، فأنت تتفادى وقوع المشكلة بمبلغ تقدمه بين يدي هذه القضية لتتحاشى وجود هذه المشكلة. كذلك الاستشارة والاستنارة بآرائهم والاستئذان منهم والبعد عن لومهم وتقريعهم وفهم طبيعتهم. إذا كان تعرف طبيعة أبوك حماك سريع الغضب عصبي، تجنب يا أخي كثير أعصابه. بعض الناس متفنن في تجنين الناس سواء كانت أمه ولا أبوه، لا تجنب إذا كنت تعرف هذا الشيء. الشيء الذي تعرف أن أباك وأمك يرفضون السلفا لا تطرح السلفا، الشيء الذي تعرف أن أمك وأباك يقبلونه ويحبونه قدمه وبادر بتقديمه قبل أن يطلبانه. وكذلك البر بهما في كل أحوالهما إن أقبلوا إليك أو أدبروا عنك. بعض الآباء فيه شيء من الجفاء هداه الله، لا يمكن أولاده أن يبروا به، لكن أيضا هذا لا يستحق، بل لعل مع التودد والاستمرار فيه أنه يلين قلبه وينفتح بإذن الله عز وجل. ناهيك عن التعفف والتضجر أو الوقوع في العبوس وتقطيب الجبين أمامهم، فكل ذلك أمر لا يجوز أبدا. والحذر من انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة أو معاملة الوالدة كمعاملة الخادمة، يمه جيبي فنيرتي، يمه جيبي ثوبي، يمه ليش ما سويت الغترة زين، يمه وين الحاجة الفلانية، قربك الله لخدام اللي عندك، هذه أمك التي لها حقوق ثلاثة التي البر بها من أعظم الأعمال بعد أداء الصلاة في وقتها. بل قد جاء ما يدل على أن تقديم حاجة الوالدين على النافلة أوجب من الاشتغال بالنافلة ولو دخلت فيها، كما في قصة جريج. وقبل أن أتي إلى قصة جريج أركز على قضية الطعام، إذا قدمت الوالدة الطعام فكل ولو مجاملة، او قبل ان تقدم تستطيع ان تقول والله جالس في الجنة انا كنت عشي مع العيال او اكلت او كذا، اذا كانت فعلا تعشيت، لكن لو قدمت طعاما ولا انت منتظر الطعام وجت الوالدة وقدمت جهدها طابخت المقص، اوه يما دايم هالرز، يما دايم الدجاج، هذا ما عندكم شيء، ما في جمبري، ما في دجاج مشوي، ما في عندكم اوصال، تقعد كأنك في مطعم لبناني تعطي اوامر النواحي، هذا ما يجوز. مش هالكبسة الزينة، الله يحرم يدياتك على النار، الله يجزاك بالجنة، الله لو اني بعد ما اكلت قبل شوي لتأكلت كله، وتأكل مجاملة حتى لا تهينها. هل تتطورون من بعض الشباب عند أدنى شيء يقلب الصحن ويقول اعتراضا وإعلانا لعدم الرضا على هذه الطبخة أو الأكلة أو أنه لم ينفذ ما يريد؟ هذا أمر غريب وعجيب. كذلك إذا كنت تعلم أن أمرا من الأمور طرحه عليهم أو مناقشة معهم سوف يورث مشكلة أو ألما أو تفكيرا، فحسن إياك أن تفعل ذلك. وأشد من ذلك من يصر على إدخال المنكرات في بيت أهله ويرغم والديه عليها. والله يا بعض الآباء والأمهات يقولون ماذا نفعل بهذا الولد، أدخل الدش علينا وفسد واصبحوا يتهاونون بالطاقة واصبحوا يتجاوزون على المعصية، ذلك من اعظم صور العقوق ولا حول الا بالله. اذا كنت تعلم انك خارج البيت طويلا وفي الليل خاصة من اسباب انزعاجهما فلا تسهر بعيدا عنهما، لا تسهر بعيدا عنهما. احد الشباب اصيبت امه بضغط في العين، ارتفاع ضغط العين خطير الى حد ما، وعولجت وصار لها تشريط بالليزر وشغلات ومعالجات واشياء ثانية، لكن التفت الطبيب قال هنا عندكم في البيت شيء يشغله؟ قال نعم، فلان يخرج من البيت ولا يعود الا متأخرا ويبقى قلبها كالشجرة في ليلة عاصفة ما ترتاح الا اذا سمعت انه عاد. قال قولوا له يبيت مبكر ويرجع اليها وتأكدوا ان ضغط العين سوف ينتهي منه. وبالفعل تم ذلك، لما تاب الى الله واقنع وترك هذا السهر خارج المنزل واصبح يحرص على ان لا يكون بالليل بعيدا عنها، عادت عينها طيبة سليمة باذن الله عز وجل، وما عادت تشكو شيئا ابدا. ايها الاحبة بالله، هنا حديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاة. جريج قاعد يصلي، قالت أمه يا جريج يا جريج، جريج كبر يصلي وأخذ يقول في نفسه يا رب أمي وصلاتي، أكمل الصلاة وإلا أجيب أمي؟ فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت أمه، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته، أقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، ما تناديه يتفق نداها له في حال دخوله في الصلاة، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت أمه اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، انظروا كيف استجيبت دعوة الأم على ولدها. وليحذر الواحد منا جميعا ذكورا وإناثا لنحذر كل الحذر أن نتسبب فيما يغضب الوالدين فيتجرآن أو فينطلق من ألسنتهما دعوة علينا، لأن دعوة الوالد على ولده مستجابة. قالت الأم: اللهم لا تميته حتى ينظر في وجوه المومسات، واستجيبت الدعوة وانظروا كيف. تذكر بن إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي في زمن امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت هذه الباغية: إن شئتم لأفتننه، يعني جريج. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فمكنت الراعي من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قيل: من أين هذا الولد؟ قالت: هو من جريج. هذه الباغية الحسناء اتهمت جريج، فأتوه فاستنزلوه، يعني أنزلوه من صومعته التي يتعبد بها، وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. قال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى جريج، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوه؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وفي القصة أنه لما جاء به وقد اجتمع النساء والمومسات والبغايا تبسم، فقيل: لشأنك، ما شأنك تتبسم؟ قال: ذكرت دعوة أمي لما كنت في صلاتي وقد نادتني، وقلت: يا رب أمي وصلاتي، فأقبلت على صلاتي، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. أيها الأحبة، أكبر الكبائر عقوق الوالدين، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وذلك من الأمور التي ينبغي أن يتجنبها الشباب. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وتعلمون أنه لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر، كما رواه الإمام أحمد: ومن فعل عقوقا بأبويه فسيفعل أولاده به. جاء عن ثابت البناني التابعي الجليل أنه قال: رأيت رجلا يضرب أباه في مكان ما في موضع، فقيل له: ما هذا؟ فقال الأب: خل عنه، فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع فابتليت بابني يضربني في هذا الموضع. وفي الحديث: عفوا تعفوا نساؤكم وبروا آباؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أيها الأحبة، يذكر أن رجلا لما عقه ولده أخذ يتمتم بكلمات فقال فيها: غدوت كمولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، وعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي قوة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك يبخل. نعم أيها الأحبة، حق الوالدين عظيم، ولا ينبغي لأحد أن يتسلط في عقوق والديه. ولعلي أكتفي بما سمعتم لضيق الوقت، ولأجعل ما تبقى من الوقت للأسئلة إن كان ثمة أسئلة. وختاما أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا، أسأل الله عز وجل أن يرضي آبائنا وأمهاتنا عنا وأن لا يحرمنا إجابة دعواتهما لنا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا برهم وأعلى درجات برهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لجنة الصحبة الصالحة في هذه الجمعية المباركة، وأشكر القائمين عليها في توجيه هذه الدعوة، جزاكم الله خير الجزاء. و أدعو الإخوة أن يتبرعوا وأن يدعموا هذه اللجنة ماديا ومعنويا، وأظن أن على الأبواب من يجمع التبرعات لصالح لجنة الصحبة الصالحة، فلا تبخلوا بشيء، أسأل الله ألا يحرمكم الأجر. كما أني أشكر كل الجهة والإخوة والمؤسسات التي ساهمت في تسهيل هذه المحاضرة، وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشكر الشيخ على ما تفضل، ولعل من أول أهداف هذه اللجنة لجنة الصحبة الصالحة هو هو غرس معنى مفهوم بر الوالدين، ولذلك جعلنا هذا المعنى هو حديث ليلتنا هذا. طبعا أيها الأخوة، الأسئلة كثيرة، وربما تدعون الشيخ تدعون على صاحب مقدم الأسئلة بسبب عدم ذكر بعد الأسئلة، والأسئلة تجاوزت 70 سؤال تقريبا إلى 100 سؤال تقريبا. خليها سهل، أقول خليها سهل. فراح نقدم الأسئلة التي يعني تتكلم عن المعنى، ويعذرنا الأخوة الذين يعني كتبوا أسئلة عن بعض المعاني، وكذلك يعني أشكر من دعا لي بالهداية، وأسأل الله عز وجل أن يستمر في دعائه دائماً لي يعني دائماً وأبداً. هذه أكيد زوجته. سؤال أيوة. يقول السائل شيخنا، لماذا تحمل الأبناء الذنب الأكبر بينما كان الآباء يعطون ويوفون كل سبل الراحة من حلال المحرم؟ لعل الأخ كما أشرت آنفا يعني ربما يذكر بحجة بعضهم ليقول هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أنا أقول يا أحبابي، ليست هذه حجة. نعم إن بعضهم قد وقع في العقوق والإعراض عن البر بسبب سوء التربية، أو لأنه اعتنى فقط بالغذاء والدواء واللباس، لكنه لم يعتني بغذاء الروح والتربية والتنشئة، النشأة الطيبة، وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لكن إذا علمت أن والدك أخطأ فلا تستمر في الخطأ بحجة أن والدك أخطأ، بل أقلع عن ذلك. لا يصح لإنسان أن يحمل المسؤولية للآخرين. يعني هناك طرفة تقال أن رجل من الحمقى مع طبق بيض ومشى في الطريق فوجد موز ملقي، قال: الآن أنا إذا مشيت أبى أزلق وبيسقط البيض، خل أحط البيض وبعدين أروح أزلق أول وأشيل البيض. هذه ليست بحجة، ليست بحجة أنك عرفت أن أباك لم يعتني بمسألة التربية تقول: والله أبوي أخطأ في التربية، إذا لابد أن نكون عاقين، أو لا بد أن نضيع البر لأن أخطأ. فافرض أن أباك أخطأ في التربية، لكن الله من عليك بسبب الصحبة الصالحة أو جمعية مباركة أو كتاب وسنة وخير وهدى ورحمة وفتح على قلبك، فإذا لا بد أن تبادر، ومسؤولية الجميع أن يدعو بعضهم بعضا إلى مرضاة الله والبر بأبائهم. وخير يعني من أكبر علامات الصحبة الصالحة البر الوالدين. الجليس الذي لا تتعلم منه بر والديك اغسل يديك. الجليس الذي لا تتعلم منه بر الوالدين والتوبة من العقوق فليس بجليس صالح، بل ستقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لكننا أيضا يعني ننيح باللائمة على الآباء والأمهات الذين لم يهتموا بتعليم آبائهم وأمهاتهم إلا الأغاني والأهازيج والأشياء التي لا تليق ولا تنبغي ولا تجوز، وما علموهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. لا شك أننا نلوم هؤلاء ونقول: اتقوا الله عز وجل، وإنك لا تجني من الشوك العنب، يداك أوكتا وفوك نفر، أنت الذي فعلت هذا وهذا. ما يصلح الأمر بهذه السهولة أن تزرع شوكا ثم تقول: أين العنب؟ تخلي الشاشة والقنوات والخادمة وجلساء السوء والحبل على الغارب والسهر إلى آخر الليل، ولا يتعرف على الجلساء، وفي أي واد ذهب الولد أو هلك أو سهر أو سافر أو بات، ولا تسأل ثم تقول: والله غريب، أنا طلع لي ولد مهبار. وينك حاطه؟ فيها في جمعية إحياء التراث، ولا في جمعية الإصلاح الاجتماعي، ولا في أحد الجمعيات الطيبة المشهود لها بالخير؟ طبعا لا، حاطه مع الغائبين الضائعين الذاهبين الآيبين، هذا ما يصح. نعم. نعم. وهذا مما تبقى في المحاضرة، ولقد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني الوصية، والإحسان إلى صديقهما، والدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وجاء أن عبد الله بن عمر لقي أعرابيا، أو لقي أحد الأعراب فكان عمر على دابة له، فنزل ابن عمر عن الدابة وأعطاه الدابة، ونزع العمامة وأعطاه العمامة، وخلع عليه قلعة وكساه وأكرمه. فقال له رجل: يا ابن عمر يرحمك الله، هؤلاء الأعراب يقنعهم ويكفيهم اليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن هذا كان ودا لعمر، إن هذا كان ودا لعمر، يعني كان حبيبا لعمر. فلما كان هذا الأعرابي البدوي حبيبا حبيبا مقربا لعمر بن الخطاب، فعبد الله بن عمر يكرمه لاستمرار البر في والده عمر بن الخطاب بعد موته رضي الله عنهم أجمعين. نعم. سؤال يسأل: ما هي الأسباب المعينة لفتح صفحة جديدة مع والدي في برهما بعد أن أعطيتهما كثيرا بل أبكيتهم عليهما؟ ما تحتاج إلى تشفير ولا رموز، أن تأتي إليهم معلنا خاضعا معترفا بما مضى من تفريط وتقصير. والله إن هذه اللحظة تستمطر دموع الوالدين بما لا يخطر على بالك. إذا كنت قد عقدت فيما مضى ثم جئت وجثوت على ركبتيك وقبلت جبين الوالد وأنفه ويده وقدمه وبكل إطراق وخجل وحياء وخضوع قلت: يا أبي أسألك أن تغفر لي ما سبق مني من عقوق وتفريط وتقصير، وأسألك أن ترضى عني، وأنا أعاهد الله عز وجل على أن لا أفرط في حقك، ومن اليوم ستجدني الولد الابن البار الذي لا يعق الذي هو رهن إشارتك، وتفعل مثل ذلك بأمك وإن كانت فتاة فعلت ذلك بوالديها، وتكثر الحسنات التي تمحو السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فذلك مما يحبب الوالدين ويجعلهم ينسيان ما مضى من سالف عقوقك ويفرحان بما استقبلا من عهد برك. محبهم الله ويحبوا جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، الله يجزاهم خير. هناك بعض الأسئلة حول معنى هل يجوز طاعة الوالدين في أمر شرعي مثل الجهاد أو ذهاب الصلاة أو غيرها أو خلف جميل معلوم أن طاعة الوالدين واجبة متحتمة إلا إن أمرا بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن تخالفهم في هذه النقطة التي فيها أمر بالمعصية وتعود إلى صادق البر بهما، لعل هذا أن يغير ما يتجرآن عليه من أمرك بالمعصية. هل من در زوجة يكون من بر الأم؟ لا، يكون من بر الأب، يكون هذا من بر الأب، لأنك إذا أحسنت إلى زوجة أبيك ووالدك قد توفي أو كان حيا مثلا، هذا من البر. وقد بالمناسبة يعني بعض الشباب يحرج أن أمه موجودة على قيد الحياة ويرى أن زوجة أبيه بحاجة إلى عناية ورعاية واهتمام، لكن ربما يحيك في صدر أمه اهتمامه بزوجة أبيه، فنقول لك أن تهتم بزوجة أبيك ولكن سرا خفاء دون أن تعلم أمه، حتى لا تحس خاطرها بما في نفوس النساء من الحساسية تجاه الضرات أو ما يسمى بالجارات، وكذلك تبلغ بر والدك بالإحسان إلى زوجته. أكثر سؤال: ما هو الوالدان في موضوع زواج معين؟ إذا إيش الموضوع؟ في موضوع الزواج، من كان يعني أهل الزوجة لا يشبهون أي بس من زوجهم؟ على أي حال، قد تكون المسألة ما بين، يعني ما أظن يعني إلا في النادر، والله أن الأب مصر على أن تتزوج فلان وأمك مصرة على أن لا تتزوج فلان، فالذي أرى في هذه الحالة ألا تعجل بالأمر وأن تجعل من نفسك سببا لتقول: أنا إن شاء الله هذا الموضوع أريد أن أنهي مثلا المرحلة هذه، يعني تجعلهم هذا الموضوع يذوب بشيء من النسيان أو طول الأمد أو طول العهد به، حتى لا تكون حققت رغبة أحدهم منتصرا على الآخر، فيكون قرارك أو ترجيحك لأحد الرغبتين سببا في تفجير مشكلة بين الأبوين، فيبقى الأمر معلق إلى أن يأذن الله بشيء مع الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، ولعلك تستطيع أن تقنع أقرب الطرفين إلى الاقتناع، وحينئذ ستجد بإذن الله فرجه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لا كثر من سؤال في موضوع من غير الأمر في الإسلام مسألة الصلاة. أنا أذكر مرة واحد يقول في سؤال في إحدى المحاضرات يقول إن يخشى على ولده من الإرهاب والتطرف ولذلك يمنع من الذهاب مع الطيبين. ومن خلال السؤال يظهر أن ولده يعني إن شاء الله نحسبه ولا زكي الله أحد شابا مستقيما صالحا. فسألته قلت له هل يوم من الأيام فتحت المطبخ ووجدت جنب الفرن طائرة تورنيدو؟ ولا وجدت ام 16 تحت الوسادة؟ ولا وجدت بازوكا 82؟ ولا يعني حينما الإرهاب التطرف كل هذه الكلمات حرص الغرب ونقلتها كثير من الوكالات لكي تلصق بها الصالحين الذين هم عمار المساجد الراكعون الساجدون الحامدون العابدون حتى يكره الناس الالتزام والتدين. والله أنا لا أريد ولدي يذهب مع هؤلاء الطيبين هذولي والله وراءهم أشياء. وش وراءهم يا أخي؟ اكشف ثوبة الجوار فنيلة ما وراء ثوبة لا دبابة ولا قنبلة ولا تفجير ولا شيء. وبعدين يا أحبابي يعني حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى وضوح، تحتاج إلى الكلام في الهواء الطلق، البعد عن الكواليس والدسائس والكلام اللي يعني الكلام الذي ينفع الناس عند الله ويدخلهم الجنة وينجيهم من النار هو الكلام الذي يقال أمام الناس في الهواء الطلق وفي العراء. أما الكلمات التي تقال سرا ولواذا وتسللا وخلف الكواليس في الغالب هذه الكلمات ما تنفع ولا تقدم أحد. يعني أنا أعطيك على سبيل المثال وأكلمكم بكل صراحة الكلمات التي تقال سرا ما ستجدونها كلمات في أشخاص وفي أعراض وناس معينين وهل مجرى. طيب لو أن رجلا من عباد الله لقي الله يوم القيامة لا يعرف شيئا من الكلام في السياسة وفي الأشخاص والهيئات وغير ذلك، هل سيعذبه الله يوم القيامة ويحرمه الجنة ويدخله النار لأنه لم يعرف دسائس وكواليس ودقائق في أشخاص وهيئات ومنظمات ومؤسسات؟ لا، لكنه إذا لقي الله موحدا عابدا راجيا خائفا راغبا راهبا فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه بمنه وكرمه يدخله الجنة. وهذا الكلام تقوله. إذن يا أحبابي أنا أحذر من أن الإنسان يلجأ في دعوته إلى استخدام الممنوع وترك المتاح. أنا أعتبر الشخص الذي يلجأ إلى الأساليب والطرق الملتوية في الدعوة كإنسان عنده مكتبة صوتية في 11,000 شريط ولا يوزع إلا الشريط رقم 11,000 واحد. أما 11,000 شريط المسموحة المفسوحة المتداولة التي ليس فيها حرج ولا مشكلات معرض عنه. أو كإنسان عند كل أنواع الفواكه والخضار والمأكولات والمشروبات والمعجنات والحلويات فيأبى أن يقدمها ولا يريد أن يشرب إلا الخمر، مصر على الحرام ويترك كل الطيبات، مصر على شيء ممنوع ويترك كل الأشياء المتاحة. يا أحبابي من المصلحة للدعوة والدعاء والعمر القادم للدعوة ألا تسلك بالدعوة سبيلا تعلم أنه يرتطم بحواجز تؤدي بهذا الخير العظيم الذي يحققه الله على يديك. ليست القضية قضية الإنسان يقول كلاما ثم ينتهي بعده خلاص، القضية أن تثبت على الميدان 40 سنة 50 سنة 60 سنة 70 سنة داعية إلى أن تلقى الله عز وجل. أمر الدعوة من مباراة اعتزال، قد في ثنايا الطريق يبتلى من يبتلى من عباد الله عز وجل، فسنة الله في الحياة ما من أحد يسلم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن أن يبدأ الإنسان بكل ممنوع وبكل مزعج وبكل مريب ولا يتحدث في الأمور التي تنفع الناس وإنما يختار ما يقال دسيسة أو خلف الكواليس أو يمنة أو يسرة، يا أخي الحبيب والله ما ينفع الناس. أنا أذكر مرة في لندن قابلت شباب قالوا نريدك على انفراد، فجلسنا معه على انفراد وضربنا موعدا مكانا سوى لا نخلفه نحن ولا هو وجلسنا. وقال والله عندنا معلومات عن الحكام وما الحكام والحكام ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وخذ كلام حتى انتهى. وقلت يا شباب أسألكم بالله كل المعلومات التي سمعتها منكم لو أنكم لقيتم الله يوم القيامة تجهلونها ما تعرفون عن أحد منها شيئا هل سيعذبكم الله؟ هل سيحاسب العبد يوم القيامة لماذا لم يعرف جلات فلان وعلان؟ لكن يضركم أن تلقوا الله ما أحسنتم العبادة على نحو ما شرع الله وعلى الصفة التي أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة. أن نتربى على ما ينفعنا وأن نتجنب ما لا ينفعنا. وكما يقول أصحاب القواعد الفقهية عليهم رحمة الله: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. أنت ما هو هدفك؟ هدفك أنك تجمع زلات فلان وعلان عشان تعلمها الشباب، أم هدفك أن تعلم الشباب خوف الله وتقوى الله ومخافة الله وخشية الله ومراقبته؟ إذن ما الذي يحدوك إلى الكلام فيما لا ينفع؟ هذه المشكلة، أن كثير أعرض عما ينفع وركز على ما لا ينفع أو يضر. وهنا قاعدة ذهبية: إذا كان الصواب يضر والخطأ إذا كان الخطأ يضر والصواب لا ينفع، فالصمت أولى. إذا كان الخطأ يضرك والصواب لا ينفع في هالمسائل هذه، إذا وش الحاجة؟ اصمت عنها. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ناهيكم يا أحبابي عن أننا والله نستطيع أن نغتنم ما استطعنا من القنوات الخيرية عبر كل الجهات. لا تظنوا أننا سنتعامل في حياتنا حتى لو أن هناك أشخاص ربما عليهم معاصي أو ذنوب أننا لا نستطيع أن نجد معهم أو فيهم شيئا من الخير أبدا. بالعكس، ربما تجد شخص يقال: هذا الذي يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، ولو دنوت منه قلبته وقلبته وقلبته لوجدت أنك تستطيع أن تفتح إليه قناة من قنوات الخير والدعوة أو نفع الدعوة والدعوة. إذن فلماذا تحرم نفسك هذا الأجر؟ ومن خلال ذلك تأمر وتنهى، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتحتسب فيما شرع الله لك عز وجل. هذه من المسائل المهمة يا أحبابي. أما أن الإنسان لا يركز إلا على ما يضره ويترك ما ينفع فذلك من الخطأ. بين طاعة الوالدين وبر الوالدين الأجر. الفرق بين الطاعة والبر. الطاعة يعني البر اسم جامع لكل ما يرضي الله عز وجل في معاملة الوالدين. يعني طاعتهما من البر. الطاعة نوع من أنواعه أو قسم من أقسامه، والبر اسم شامل وجامع، وهذا مما يقرب الإنسان إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا فوت مني شيء مثلا أكل السجارة من البخار أو ساعده في تطبيع الشتات، كما أنه لا يمكن أن يتعلم شيئا ترى أحيانا الإنسان قد يفترض فرضية ويسأل عنها. في بعض المسائل يقول أهل العلم لا يلزم الجواب عنها إلا في ثلاث حالات: الأولى إذا وقعت وفي بلدك وكان السائل عندك وكنت مسؤولا بالولاية الشرعية أن تفتي وأن تجيبك. أما الافتراضات أرأيت لو أرأيت لو أرأيت لو فلست بملزم على الجواب عن هذه المسألة. شيء آخر إذا وقع مثل ذلك فاتق الله عز وجل ولا تساعد أباك في منكر، وقل له: يا أبتي هذا مما يحرمه الله عز وجل، ولكن أمرني أن أفعل ما تريد مما لا يرضي مما لا يسخط الله وأنا مستعد. ثق أن إجابتك الحسنة هذه ستكون سببا في إقلاعه المباشر، أو أنه سيعذرك، وربما بحسن معاملتك وجميل برك أنه يزيله بإذن الله سبحانه وتعالى. هل هناك حديث شريف لا يا أخي، أنا ما أقول لك عكر لأمك وحب رجلها، أقول إذا وجدت ذلك مهيئا فطأطئ برأسك وضع. وقد مر معنا يعني ما يدل على أن الجنة، فإن الجنة أسفل قدميها كما مر معنا في حديث، والجنة والوالد أو الوالدان أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فلزم وإن شئت فاترك. لكن لو جاء واحد وقبل قدم أمه نقول هذه بدعة؟ لا، كل فعل تفعله فذلك طاعة وبرا بهما تنال أجره. أنا ما قلت أركع لأمك، الركوع لا يجوز إلا لله، أو اسجد لأمك فالسجود لا يجوز إلا لله، أو اذبح لأمك فالذبح لله عز وجل، لكن نقول كل فعل يدل على الإكرام والمبالغة في الإكرام والاحترام فذلك أمر مشروع وجائز بإذن الله. كما قلت لك أخي الكريم، يعني حسن صحبتك له وحسن برك به وحسن معاملتك ونصفك في مقابلته ومعاملته مع نصحه وإهدائه أو تقديم الشريط بين يديه أو توصية من له عليه دالة ومحبة ومودة، ذلك مما يعين. ولا تمل بعض الشباب يقول الله أنا دعيت أبوي ولا نفع فيه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أنا مو بصحيح، دعوته فلم يستجب، ادعى الثانية وثالثة ورابعة، ومع استمرار الدعاء استمرار البر واستمرار الهدية واستمرار المعاملة الحسنة، فذلك ينفع بإذن الله عز وجل.